كده شديه خلاه موت غضي ويني يا يا وابي في اللزاوتي فركي تشتي خلاه موت غضي ويني يا يا نبيت الزمو الاسفر كنت تدعانو طلبة قربي يا غنورة ونايكي غي حنو نجلك تدرتينو اغرب يا غي كتشكيت لموتينو هنسي وذكاتينو طلبة قربي وكل يوزع الحرق انتزلو وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا فادت تورنكو ما يقاكو كرزا غنسو يغرد غضو تيري تور الحاضر وولو الخلو غو عيونو اخبار الكمني ويتني تلخيرينو وبيه في اللازا ودي فاركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبي في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا يا غلبي حنو يا نداري الاولي حنان ركيك يا حنو ازدا وينونا كلو يا نمير من ادرسي نادر سكر نوينو يغني بسكيت ونسو وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا يا يسافر نزوريتو يا نديم صفا بس نديو ضطوريتو تايري اختر زاروكو ادمون لباس ايوذو اختصي تاوينو ايمي من لوزي حرو يغيادي ميمي وويات رداسي حرو وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا وبيه في اللزاوتي غركي تشتي غله موت غضي ويني يا يا ربي في اللزاوتي غركي تجدي غله موت غودي ويني يا ربي في اللزاوتي غركي تجدي غله موت غودي ويني يا